أهلا بكم يا صحبة الأخيار، تركت كل شيء وجئت نحوكم كي ألتقيكم، لأنني من دونكم لا أبصر الشمس ولا بأي نغمة أحس، فأنتم يا إخوة الضياء وبكم يطيب اللقاء. إننا جئناكم إننا جئناكم إننا جئناكم إننا جئناكم إننا جئناكم إننا جئناكم إننا جئناكم نحيي اللقاء، فاقبلوا منا سلاما وصفاء، ما عهدنا منكم يوما جفاء فقدناكم تعاطرنا العناء. إننا جئناكم نحيي اللقاء، فاقبلوا منا سلاما وصفاء، ما عهدنا منكم يوما جفاء فقدناكم تعاطرنا العناء. يا صحابا لهم في القلب ودوا، ولهم في عروة الأصحاب عهدوا، قد دنا حين ارتحال الصحب سهدوا، فاقبلوا منا سلاما وصفاء. يا صحابا لهم في القلب ودوا، ولهم في عروة الأصحاب عهدوا، قد دنا حين ارتحال الصحب سهدوا، فاقبلوا منا سلاما وصفاء. يا صحابا لهم في القلب ودوا، ولهم في عروة الأصحاب عهدوا، قد دنا حين ارتحال الصحب سهدوا، فاقبلوا منا سلاما وصفاء فاقبلوا منا سلاما وصفاء. إننا جئناكم نحيي الإخاء، فاقبلوا منا سلاما وصفاء، ما عهدنا منكم يوما جفاء فقدناكم تعاطرنا العناء. إننا جئناكم نحيي الإخاء، فاقبلوا منا سلاما وصفاء، ما عهدنا منكم يوما جفاء فقدناكم تعاطرنا العناء. كلنا يا إخوة الإسلام شوق، حبنا في الله طاعة وحق، إنما الصحبات إخلاص وصدق، فاقبلوا منا سلاما وصفاء. كلنا يا إخوة الإسلام شوق، حبنا في الله طاعة وحق، إنما الصحبات إخلاص وصدق، فاقبلوا منا سلاما وصفاء إننا جئناكم نحيي الإخاء، فاقبلوا منا سلاما وصفاء، ما عهدنا منكم يوما جفاء فقدناكم تعاطرنا العناء.